أو تلك الكلمتين التصفية والتربية، تصفية الإسلام مما ليس منه وتربية الجيل على هذا الإسلام. فحينما يتحقق هذان الأمران التصفية والتربية فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ يستطيعون أن يحققوا الفتح الثاني، فتح روما. أما اليوم هنا النكتة هنا، أما اليوم فالمسلمون لا يستطيعون فتح قرية، عندنا قرية خارج دمشق اسمها دوما تبعد 15 كيلومتر، أما اليوم فالمسلمون لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كدوما، فكيف بهم أن يفتحوا عاصمة كروما؟ إذن في كلمة سورية بدها الدكتاف، بدها الدكتاف، لكن هذا الكتاف على علم تربية وتصفية لا بد منهما. أرجو الله أن يتحقق هذا قريبا إن شاء الله. شيخنا قيدت خلاص، قيدت خلاص ما قلت على نسختكم، جزاك الله خير. الشيخ حافظ حسين ابن الشيخ حافظ عبد الرحمن وهو المسؤول عن مجلة حافظ عبد المالك، وهو يقول أنه أنزل قبل عام قصة نزول عيسى في مجلة محدث ويرسلها لكم إذا تكرمتم للاطلاع و في كل إخواننا في المجلة كانوا قبل سنة وضعوا قصة نزول عيسى في المجلة من جمعهم، فيرسلونها لكم حتى تطلعوا إذا أذنتم بذلك. يعني جمعنا الروايات، كل الروايات ما نزل كرمكم الله يا شيخنا. الله حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. الله الحمد لله شيخنا اليوم طيب بفضل الله. الحمد لله نزيدكم من فضله. نسأل الله ذلك يا رب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.